وإياك وأنت كذلك جزاك الله خير. تفضل. إيه لكن يدا بيد صرف، يدا بيد، ما يكون ذهب بذهب، ذا بيعها عليه، بيعها عليه وخذ ثمنه يعني. أي فإذا قطع اليأس من ثمنه تبي تشتري منه أي نعم، أو تشتري من غيره يعني. المهم تقطع يعني أمله من ثمنه، حطها في جيبك، وإذا جيت تبي تشتري ارجع عليه شوف اشتري يعني من جديد، أو اذهب إلى دكان ثاني. أي نعم. المهم اقطع أمله يدم يعني، لا تبيع ذهب بذهب أو ورق بورق أو نعم. نعم في استفهام حول ال... نعم خلاص هذا بيع. نعم هذا ونال الجماعة حتى نصام. أي نعم. ما تكلم ها؟ كنا الشارح ما تكلم يعني على معنى الجماعة بشكل كبير، كيف يعني ماذا تريد؟ أنا لي بحث يعني في هذا الموضوع، لأني كنت أرى أنه لابد من بيان يعني الجماعة بالمفهوم المرادي شرعا، لأنه الجماعة متفق عليها بين المسلمين، ما أحد يختلف في وجوب الجماعة، لكن الاختلاف حصل في مفهوم المفهوم المراد شرعا. ما هو المفهوم المراد شرعا؟ أنا لعلي أجد المبحث في هذا. أي نعم. والحفظ يقولون على نوعين، حفظ صدر وحفظ قمطر. إيش حفظ القمطر؟ الكتاب. فلعلي أي نعم هذا كان من قديم. لا تعطينا شيء هذا. تعريف الجماعة المراد الشرعي بالجماعة في أول البحث. قال في الاصطلاح، طبعا ذكرت الاجتماع في اللغة في المعنى العام، لكن في الاصطلاح هم المجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة، الذين يؤثرون كلام الله تعالى على كلام كل أحد، ويقدمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. فالتمسك بالكتاب والسنة وعقد الاجتماع والعهد على ذلك والوفاء به وعدم نقضه يفيد الاجتماع والائتلاف واكتمال القوة واستحكامها فلا تتناقض. فالجماعة هنا هم المجتمعون على الحق وإن كانوا قليلا، وإن كانوا ستة كما وإن كانوا قليلا وكان المخالف لهم كثيرا، فإن يد الله معهم، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال أهل التفسير: الأمة هو من كان مؤمنا وحده، هو الإمام الذي يقتدى به. وفي حديث حذيفة بن اليمان قوله: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني فإنك باعتزال تلك الفرق حيث لم يكن لهم جماعة ولا إمام تكون أنت على ما كانت عليه الجماعة وإن كنت وحدك. قال ميمون ابن مهران: قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. كلام بمسعود. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ ذكره البيهقي وغيره. وقد أخطأ من عرف الجماعة أنها مجموعة الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث، خلط. أي نعم، فإن لفظ الحديث بما رواه أبو داود بسنده إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار. هذا وعيد، كم مرة أنا أؤكد وأقول 72 فرقة متوعدة بالنار، لكن ليست خالدة في النار لأنها لم تخرج من الملة الإسلامية. 72 فرقة ما خرج منها إلا غلاة الرافضة والجهمية نفاة الصفات، خرجت من 72 فرقة. أين أما 72 فرقة هذه فهي داخل الملة متوعدة بالنار. نعم، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ويرد ذلك، ونعم يرد ذلك هذا الحديث قوله واحدة ينافي التعدد، فتعين أن تكون الجماعة هم أهل الحديث. قال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. والجماعة هي حبل الله. قال ابن مسعود: أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. قال عبد الله بن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. وحبل الله تعالى هو التوحيد، هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وعدم الابتداع. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الله أكبر. ها؟ لذلك مرة جاء بعمرة. نعم، لا يكرر، لا يكرر، لا يكرر، بارك الله فيك، يعني أكثر من عمرة واحدة في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة. في حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم حتى يكرر العمرة، بل عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته لم يحرم، مع أن الأمر متيسر وتعب، يعني ما الذي يجعله لا لا اكتفاء بالعمرة الأولى؟ أجيبه يرجع علي. يا أخي سبحان الله العظيم، يا أخي ما يصلح أنه يكرر العمرة في سفرة واحد، يخرج من مكة إلى التنعيم من أجل أو إلى غيره من الحل من أجل أن يأتي بعمرة أخرى، حرم نفسه فضيلة الصلوات والبقاء بالحرم والصلاة ب100,000. أي نعم، حتى لو اللي متوفى ما حد فعلها. أن عائشة لها بعذر ورفضت عمرتها الأولى. من كان متأخرا جاء في الحج متأخر، إن اشتغل بالعمرة فاته الحج، مثل عائشة رضي الله عنها. لأن عائشة، أنا ما أقول يعني أنه العذر مثل عذر عائشة، لكن قد يكون متأخرا، فإن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، إذن يرفض عمرته بعد الحج، يأتي ببديل لها بهذا الظرف. نعم، لكن لا تقول لي لكن، ولو قصد. يا أخي العبرة بسنة الرسول، يقول: خذوا عني مناسككم، ما قال اعبدوا الله بما يعن لكم من المقاصد. أي نعم، فليمد أبو حنيفة رجله. هذا كلامنا، نفس الكلام. في سفرة واحدة لا تكرر، في سفرة واحدة لا تكرر. وجانبه لا، الصلاة ما تدخلها النيابة، ادعو لجدك إذا كان مصليا. اي نعم. قل اللهم اغفر لجدي اصلحك الله. حرام ما يجوز. لعن الله زوارات القبور حديث صحيح. وفي لفظ زائرات القبور حتى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبل الرسول. يذهبن الآن للروضة هم سبحوا لهن في الروضة ما بين بيتي ومنبر روضة من رياض الجنة عدل تنحرف وتقول أنا زرت قبل الرسول ما فيها. المنحرف ما في حيلة لو تخليه قدام التفت قلبه للقبر. أي نعم. لكن لعن الله زوارات القبور هذا حديث صحيح. ها الجن تعوذ بالله من الجن. أنت تتعوذ نفس الملبوس إذا عقل يتعوذ أو يعوذ يقرأ عليه ويعوذ بالله. أي نعم. من الجن يقرأ عليه القرآن. هو لا يطيق القرآن الملبوس لا يطيق القرآن. تقرأ عليه وتنفث نفسا خفيفا كأنه ضرب الرصاص عليه. أي نعم. ممكن يؤذيه؟ لا ما يؤذيه مع القرآن. هو يتأذى الجن يتأذى نفسه. أي نعم. ومن يعني سيرة الشيوخ المخلصين موافقين للسنة يرقون المجانين وتخرج الجنون منهم. حتى أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يبعث إلى المصروع بنعله ويقولون هذه نعل الشيخ. يقول لك الشيخ اخرجي إذا كان رجل فتخرج. أي نعم. وكان يقرأ على المصروع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله أو آية نحوها. فلما توفي شيخ الإسلام تيمية عاد الجن على وجاء آخر يسمعه يقرأ هذه الآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. قال الآية هي الآية صحيح لكن الشخص ما هو بالشخص. الشخص غير الشخص. أي نعم. أي نعم. أنا قلت هنا الجماعة أصل الجماعة. أي نعم. يعني كأن طيب تفضل. ها صيغة اي ما هو لا هو بيع ولا ايجار. اذا صار متردد لا باع ولا اجر لا هو بيع ولا ايجار وش يصير؟ كل منهما باطل ما انعقد. لم ينعقد الاجار ولم ينعقد البيع. يعني البيع بالتأجير وآخر قسط إذا لم تدفع يرجع لغرر وظلم. أي نعم. دخل المسجد وفيك هل يكمل وراء أم يكمل وراء لأنه يفوته الأذان بعد يصلي ركعتين. نعم. ها نعم. اي ما في باس. هو اصلا في الفندق ما هو من اهل المدينه ليس له مسكن. اذا خرج على غيره ويتوضا من المواضع اللي في مسجد قباء ويصلي ركعتين ان شاء الله هو على اجره. نعم. عليكم السلام. نعم. اي اي لا خروجك إلى التنعيم هذا غير مشروع. والعمرة التي يعني فعلتها ما نقول باطلة. أي نعم. على كل حال ما نقول الله أعلم بها ما ندري اللي يكتب الأجر هو الله. لكن خروجك من مكة يا أخو لا يبغاني أوقع له بالأجر أنا ما أعرف شيء. خروجك من مكة إلى التنعيم غير مشروع لما قلت لبيك عمرة وألزمت نفسك بالعمرة وأديتها ما نقول عمرتك باطلة، ليست باطلة، الله يعني أعلم بها. إيه نعم يا شيخ، تنسلق من جيبك الله يخلف عليك، شد جيبك، امسك جيبك. تعوذ بالله من الشيطان، هذا الشيطان يسرقهم، هذا الشيطان يسرقه، أو لص خفي، لا الله المستعان، هذا لص يعني من يعني أصحاب اليد الخفيفة. يذكر أن واحد أي نعم في محفظته دراهم، وجاء لص وأخذ الدراهم وحط بدالها ورق، حط بدالها ورق جريد. أي نعم، أنت لا يحطون بدل فلوسك ورق. سمي بالله يا أخي، أي سمي بالله ودرك فلوسك، امسكها. إيش دبوس يمكن يأخذونه، يأخذون الدبوس، يقولوا يعني من شطارة يختبرونهم، فيضع الورقة على الماء ويشقها بالسكين، إذا انثنت الورقة فهو ما أصبح طرار، ما أصبح ماهر في السرقة. احذرهم. نعم صحيح، الله يكفينا وياك شر السراق. اقرأ آية الكرسي ما يقربك حرامي إن شاء الله، بس بإخلاص. نعم نعم، وليس يفهم معناه. الواجب أن لا أن يتعلم، إذا لم يتعلم معناه وفي إمكانه أن يعرف معناه يعني هو من يعني مثل الذي يحمل أسفارا ولا يفقه ما فيها. نعم لا بد أن يفهم معناه، يفهم أحكام صلاة، أحكام الزكاة، أحكام ما لا يسعه جهله. أما الذي يعني لا يفهمه يرده إلى المحكم، يقول آمنت به حق وإن لم أفهم معناه. نعم في شيء على هذا، في مبحث جيد الحقيقة، بس ما في وقت إن شاء الله، وقت آخر. نعم مهر الزوجة إذا بلغ نصابا واستقر في ملك